أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فهذه هي الحصة السابعة من حصص شرح منظومة الإمام الرسموكي رحمه الله تبارك وتعالى في علم الفرائض. قبل البدء من جديد كالعادة نذكر سريعا بما تعرفنا عليه في الحصة الماضية. في الحصة الماضية تعرفنا على أنواع القتل، وتعرفنا على إرث العبد، وتعرفنا على الإرث بين المسلم وغيره وبين الكفار فيما بينهم، وتحدثنا على حكم مال العبد، ثم تحدثنا على صورة ذكرها المصنف وهي الوحيدة التي يمكن أن يورث فيها العبد، ثم تحدثنا على حكم مال الذمي، ثم تحدثنا على حكم مال المرتد، وتحدثنا كذلك على حكم الزنديق، حكم مال الزنديق وهو المنافق الذي يبطن الكفر، وحكم مال الذي قتل في حد من حدود الله تبارك وتعالى. واليوم إن شاء الله تعالى سنكمل حديثنا عن الموانع. وقبل ذلك كالعادة نذكر سريعا ونقرأ سريعا الأبيات التي سنشرحها في هذه الحصة إن شاء الله تبارك وتعالى. قال المصنف: ومن عني الإرث لمانع حجب لم يحجب الغير بما عنه حجب، وكل من كان من إخوة منع بوارثين يحجب زائر من سمع، ويوقف القسم لحمل منتظر وحظ مفقود لتعمر ظهر، وكل مشكوك لوارث حضر لأجل إمكان حياة ذي السفر، ومال مفقود عن الأهل إلى ثبوت موته بحكم حصل. البيت الأول من هذه الأبيات تحدث فيه المصنف رحمه الله تعالى على قاعدة في علم الفرائض، وهي قولهم: الممنوع من الميراث بسبب أحد الموانع يعتبر كالعدم. إذا منع أحد الورثة من الإرث بسبب أحد الموانع السابقة فهو كالعدم، ومعنى كونه كالعدم أنه لا يؤثر على الورثة الحاضرين. فلو افترضنا أن شخصا مات وترك أما وأخوين شقيقين، وكان في أحدهما مانع من الموانع السابقة كالرقية أو الكفر أو القتل العمد العدوان، فإن هذا الذي توفر فيه هذا المانع يعتبر كالعدم، فكأن الميت مات وترك أما وأخا شقيقا واحدا، فيكون للأم الثلث وللأخ الشقيق ما بقي تعصيبا. ولا نقول إن للأم السدس لأنه ترك أخوين فيحجبانها إلى السدس، لأن الأخ الثاني كالعدم لا يؤثر على غيره. إذن القاعدة: إذا منع أحد الورثة من الميراث بسبب أحد الموانع السابقة فإنه كالعدم. الدليل على ذلك من قول المصنف رحمه الله هو قوله: ومن عني الإرث لمانع حجب لم يحجب الغير بما عنه حجب. ومن عني الإرث لمانع حجب لم يحجب الغير بما عنه حجب. فقول المصنف إذن، أو تقدير قول المصنف: ومن حجب عن الإرث لمانع لأجل وجود مانع من الموانع السبعة السابقة فإنه لم يحجب الغير، لا يحجب غيره من الورثة بما. الباء هنا ظرفية، والمعنى لم يحجب الغير فيما عنه حجب، أي في من حجب عنه. فيكون تقدير البيت إذن: من منع أو من حجب عن الإرث لأجل وجود مانع من الموانع السابقة فيه لم يحجب غيره من الورثة في التركة التي انحجب عنها، في المتروك الذي انحجب عنه، لنبقى الضمير مذكرا كما هو. وقوله لم يحجب الغير في من حجب عنه يفهم منه أنه يؤثر على الغير فيما لم ينحجب عنه. طبعا هذا يشير مباشرة إلى القتل، لأننا رأينا في الحصة ما قبل السابقة عندما تحدثنا عن القتل، أو في الحصة السابقة عندما تحدثنا على تفصيل القتل، رأينا أن القتل الخطأ صاحبه أو القاتل الخطأ يمنع من الإرث في الدية ولا يمنع من الإرث في مال المقتول. معنى ذلك إذن أن مال المقتول يقسم قسمين: قسم هو المال المتروك، وقسم آخر هو الدية التي لا يرث فيها القاتل. بما أنه انحجب في الدية فإنه لا يؤثر على غيره فيها، وبما أنه لم ينحجب في المال المتروك فإنه يؤثر على غيره. أعيد هذه الفكرة، قول المصنف رحمه الله تعالى لم يحجب الغير في من حجب عنه، أي في التركة التي انحجب عنها فقط، يفيد أو يشير بمفهومه إلى أنه يحجب أو يؤثر على غيره فيما لم ينحجب عنه. وهذا كما قلت يشير إلى مسألة القتل، فالقاتل خطأ الذي قتل أحد أقاربه خطأ يرث من مال قريبه المقتول ولا يرث من ديته، وبما أنه يرث من ماله فإنه يؤثر على غيره. فلو افترضنا أن شخصا مات وترك أخوين وأما، أحدهما هو الذي قتل ذلك الميت خطأ، فإن هذا القاتل الخطأ يرث من مال المقتول ولا يرث من ديته. فإذا أردنا أن نقسم مال الميت المقتول خطأ فإننا نعطي للأم منه السدس، ونعطي للأخوين الشقيقين الباقيين ما بقي تعصيبا، لأن القاتل يرث من المال. وأما الدية فنعطي منها للأم الثلث ونعطي الباقي للأخ الآخر. أما الأخ الثاني القاتل فإنه لا يرث من الدية ولا يؤثر على الأم، فلا يحجبها إلى السدس، لأنه منحجب عن الدية فلا يحجب غيره عنها. إذن بما أنه لم ينحجب عن مال القتيل فإنه يؤثر في الأم في المال، وبما أنه انحجب عن الدية فلم يرث منها فإنه لا يؤثر على الأم فيها. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله لم يحجب الغير بما عنه انحجب، هي لم يحجبه في خصوص ما انحجب عنه فقط، في خصوص ما تم حجبه عنه. هذه هي المسألة الأولى التي أشار إليها المصنف رحمه الله، والقاعدة الأولى. هنا أشار بعد ذلك إلى قاعدة أخرى تتعلق بالإخوة، وهي قولهم إذا حجب الإخوة بالشخص وليس بسبب منع من الموانع السابقة. إذا حجب الإخوة بالشخص أي وجد شخص ما أقوى من الإخوة كالأب مثلا أو الجد، إذا وجد أحد أقوى من الإخوة فحجبهم فإنهم مع ذلك يؤثرون على غيرهم فيحجبونهم، لأنهم لم يمنعوا من الميراث بسبب منع من الموانع السابقة، بل هم وارثون ولكنهم لم يرثوا بسبب أنهم حجبوا بشخص أقوى منهم. إذن القاعدة هي حجب الإخوة بالشخص لا يمنعهم من حجب غيرهم، حجب الإخوة بالشخص لا يمنعهم من حجب غيرهم. قال المصنف رحمه الله تعالى وكل من كان من إخوة منع بوارثين يحجب زائر سمع. وكل من كان، كل شخص كان منع من الإخوان، من هنا بيانية أي كل شخص كائن من الإخوة، كل شخص من الإخوة منع من الميراث بسبب وارث آخر وليس بسبب مانع من الموانع السابقة فإنه يحجب زائر سمع، أي سمع في كتاب الله تبارك وتعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أي مسموع محكوم له في الشرع بذلك الميراث، فإن الإخوة يحجبونه وإن كانوا محجوبين. إذن قاعدة هذا البيت أن الإخوة إذا حجبوا بالشخص فإن ذلك لا يمنعهم من التأثير على غيرهم. ومثال ذلك إذا مات شخص وترك أبا وأما وأخوين شقيقين فإن للأم السدس بسبب وجود المتعدد من الإخوة، مع أن المتعدد من الإخوة لا يرثون بسبب وجود أبيهم، فالأب يحجب الإخوة الأشقاء وهم مع ذلك يؤثرون في الأم فيحجبونها من السدس إلى السدس. ولذلك صرح الفقهاء رحمهم الله تبارك وتعالى بأن كاتب عقد عدة الورثة، أي الكاتب والعدل الذي يتكلف بكتابة العقد الذي يدون فيه عدد الورثة وإحصاءهم حتى يتم قسمة مال أو تتم قسمة مال الميت عليهم، لا بد أن يذكر الإخوة إذا كان في المسألة جد أو أم حتى وإن كانوا محجوبين بالشخص. ولو كان هناك من يحجبهم لا بد من ذكرهم، لأنهم كما رأينا أحيانا يحجبون ومع ذلك يؤثرون. هذه هي القاعدة الثانية. إذن قبل أن ننتقل إلى الأبيات الأخرى وأذكر بالقاعدتين السابقتين اللتين تتعلقان بالموانع، القاعدة الأولى أنه إذا حجب أحد الورثة عن الميراث بسبب مانع من الموانع السابقة التي جمعت في قولهم عش لك رزق فإنه يعتبر كالعدم لا يؤثر على غيره. وإذا كان أحد الإخوة منع من الميراث بسبب شخص ما حجبه فإنه مع ذلك يؤثر على غيره. وبهذا يكون المصنف رحمه الله قد انتهى من الكلام عن الموانع من الميراث، الموانع التي تمنع من الميراث منعا نهائيا. سينتقل الآن إلى الكلام عن الموانع المؤقتة، الموانع المؤقتة وهي التي عبر عنها الشارح وهو المصنف نفسه، التي عبر عنها بالموانع في الحال، أي يمنعون من الميراث في الحال فقط لا في المآل، وهما مانعان فقط، الحمل والفقد، الحمل والفقد. بدأ المصنف رحمه الله بالأول فقال ويوقف القسم لحمل منتظر. ومعنى هذا الكلام هنا أنه إذا كان في الورثة امرأة حامل وحملها ممن يرث ذلك الميت فإن القسم يوقف، قسم التركة يوقف حتى يولد هذا المولود، لنعلم ما إذا كان ذكرنا أنثى وهل سيولد حيا أو ميتا. فإن كان لا يرث بسبب وجود حاجب يحجبه مثلا أو هو ليس من الورثة أصلا فلا معنى لانتظاره، ويوقف القسم لحمل منتظر. إلا أنه يشترط فيه لانتظاره أمران مهمان. الأول لا بد أن يثبت لدينا وجوده عند موت قريبه، يعني أن نعلم بالبينة أن هذه المرأة كانت حاملا عند موت قريبها. فإن شككنا في الأمر انتظرنا، فإن ولدت هذا الولد لأقل من 6 أشهر فهو يقينا، من 6 أشهر لموت ذلك القريب فهو يقينا كان في بطنها قبل موته، وإن ولدته بعده فهو مشكوك فيه هل كان أم لا. وقد مر معنا أن الشك من موانع الإرث، وهنا شككنا في أحد الشروط وهو تحقق حياة الوارث بعد موت موروثه، بما أننا شككنا إذن فلا ميراث له. إذن لكي نتحقق، إذا ولد قبل 6 أشهر تحققنا أنه كان موجودا، إن ولد بعدها شككنا، قد يكون لأن قل مدة الحمل 6 أشهر، قد يكون وقد لا يكون. فإذا دخل الشك في الموضوع معنى ذلك أنه دخل فيه مانع من موانع الإرث. الأمر الثاني أو الشرط الثاني هو أن يكون مؤثرا في الميراث، أن يكون هذا الحمل كما إذا مات رجل وترك زوجته حاملا، الذي في بطنها هو ولده إما ابنه أو بنته، إذن فلهما تأثير قوي جدا. لهما تأثير، إذا ولد حيين أحدهما ذكر كان أنثى فإنهما يحجبان الأم أمهما هي زوجة الهالك من الربع إلى الثمن، فإن كان ذكرا كان عصبا وإن كان أنثى كان لها النصف. إذن فحالة هذا الجنين تؤثر في التركة، ولذلك يوقف القسم، ويعتبر هذا كما قال المصنف مانعا في الحال، يمنع من القسم في الحال فقط وليس مانعا من موانع الإرث ولكنه يؤخر. وقبل أن أمضي إلى مسألة الفقد أشير هنا إلى أن ما يمنع هو الإرث فقط، أما الديون إذا كان على هذا الميت ديون فإن الجنين لا يؤثر على الديون لأن الديون مقدمة على الميراث أصلا، وإنما يؤخر القاضي ذلك لأسباب أخرى، إلى إثبات الديون بالبينات مثلا أو إثبات أنه ليس هناك دائنين آخرين خشية أن لا يبقى من مال الميت ما يدفع لهم حتى يتم إحصاؤهم. إذن قد يؤخر القاضي قسمة ماله أو إعطاء الدين لأصحابها لأسباب أخرى وليس من أجل الحمل، أما الحمل فلا علاقة له بهم. الوصايا أيضا لا توقف بل تنجز إلا إذا كان فيها ما يتوقف على إجازة الورثة، كأن كانت الوصية بأكثر من الثلث أو الوصية لوارث فإنها متوقفة على إجازة الورثة الذين من بينهم هذا الجنين، فيوقف إذن إلى أن نتبين حال هذا الجنين. إذن قال رحمه الله ويوقف القسم لحمل منتظر، هذا الأمر الأول. ثم الأمر الثاني الذي يمنع القسمة في الحال هو الفقد، الفقد أي أن يكون أحد الورثة مفقودا، فإننا ننتظره كما قال المصنف لتعمير ظهر إلى أن ينتهي أمد التعمير، ومدة التعمير في المشهور هي 70 سنة. فإذا غاب هذا الإنسان مثلا وعمره 50 سنة انتظرنا 20 أخرى حتى يكمل 70، ثم يصدر القاضي حكمه بالموت على هذا الإنسان. وطبعا هذا هو الحكم العام، وإلا فهناك حالات أخرى يختلف فيها الحكم بحسب حالة الاختفاء. فالذي اختفى في الحرب مثلا أو في حالة طاعون أو مرض قاتل، والذي اختفى مثلا كذلك في ألف الأسر عند الأعداء، لكل حكمه. لكن نتحدث الآن عن من اختفى في الأحوال العادية، سواء في بلاد المسلمين أو في بلاد غير المسلمين، اختفى دون حرب، دون مرض، دون أي سبب آخر، اختفى اختفاء عاديا، هذا حكمه أنه يؤخر إلى أن يبلغ من العمر 70 سنة، ثم يصدر القاضي الحكم عليه بالموت، وحينها يقسم المال. طبعا المال المفقود أو في الفقد يؤثر في 3 أمور. الأمر الأول حظه هو، إذا مات أحد الأقارب وترك ورثة من بينهم وارث غائب مفقود، فإن حظه يوقف ولا يدفع لأحد إلى أن نعلم حالته، هل كان حيا عندما مات قريبه هذا أو مات قبل ذلك، وهل سيعود حيا بعد ذلك أم سيموت، لا ندري، إذن سننتظر. الأمر الثاني هو الإرث المشكوك فيه للحاضرين، فإذا كان من بين الحاضرين مثلا من يتأثر بهذا المفقود، فإننا نوقف الحظ المشكوك فيه. لنفترض مثلا أن الغائب ابن، مات إنسان وترك زوجة مثلا وابنا، فالزوجة إذا اعتبرنا الولد الابن حيا لها الثمن، وإذا اعتبرناه ميتا فلها الربع، إذن فتتأثر، فأقل ما هو متيقن لها هو الثمن، هذا هو المتيقن، ما زاد على الثمن مشكوك فيه لا ندري، فإذا دفعنا لها أكثر من الثمن وعاد حيا فعلينا إذن أن نأخذه منها من جديد، لكن من البداية إذا ندفع لها المتيقن فقط، أما المشكوك فيه نوقفه. قال المصنف رحمه الله، قال ويوقف القسم لحمل منتظر وحظ مفقود، أي يوقف حظ المفقود، ثم قال وكل مشكوك لوارث حضر، أي القدر المشكوك فيه للورثة الحاضرين يوقف أيضا، فلا يدفع لهم إلا الأقل المتيقن، ما زاد على المتيقن لا يدفع لهم. والقاعدة طبعا من شك في ركن بنى على اليقين، يعني لا علاقة بينهما من حيث المعنى، ولكنهما قريبتان، فإننا نبني على ما استيقنا. فاليقين عندنا أن هذه المرأة في هذه الحالة التي ذكرت تستحق الثمن قطعا، ما زاد على الثمن مشكوك فيه، إذن نرجع إلى القدر المشترك أو القدر المتفق عليه أنها ترثه، لا بحيث لا تنزل عنه. وقل مثل ذلك في الأم مثلا، إذا مات إنسان وترك أبا وأما وأخا شقيقا، فالأم إذا اعتبرنا وأخوين شقيقين أحدهما غائب مفقود، إذا اعتبرنا الأخ المفقود حاضرا فإن الأم السدس لوجود أخوين، وإن اعتبرناه غير موجود ميتا فإن للأم السدس، إذن الأقل متيقن للأم هو السدس، ما زاد على السدس مشكوك فيه يوقف إلى أن نتأكد من الأمر، ثم ندفعه إلى مستحقه. إذا هذا الأمر الثاني، إذا الأمر الأول الذي يوقف بسبب الفقد هو حظ ذلك المفقود وإرثه، الأمر الثاني هو المشكوك فيه للورثة الحاضرين. قال المصنف رحمه الله معللا ذلك، وكل مشكوك لورث حضر لأجل إمكان حياة ذي الصفة، لماذا نوقف القدر المشكوك فيه؟ لأجل إمكاني، أي بسبب إمكان حياة ذي الصفر، لأنه يمكن أن يكون حيا. ثم قال ومال مفقود عن الأهل إلى ثبوت موته بحكم حصل، أي مما يوقف أيضا مال هذا المفقود نفسه، هذا المفقود نفسه ماله الذي يملكه يوقف أيضا، المال عندما غاب ترك مالا، ماله يوقف ولا يوزع على ورثته إلى أن يثبت لدينا موته، إما موتا حقيقيا بأن ندفنه ونصلي عليه أو يبلغنا ذلك، وإما أن يكون موتا حكميا، وذلك بأن يصدر القاضي الحكم بموته، فإذا أصدرت المحكمة الحكم بموت فلان فإن ماله يوزع على تركته على ورثته، تركته توزع على ورثته. لذلك قال المصنف إلى ثبوت موته بحكم، إلى ثبوت موته بحكم. وبهذا نكون قد انتهينا من موانع الإرث إن شاء الله وتبارك وتعالى. نذكر سريعا بما تعرفنا عليه في هذه الحصة. هذه الحصة إذا تعرفنا على خمسة أمور، قاعدتان أو هي أربعة أمور فقط، قاعدتان ومانعان، قاعدتان ومانعان. القاعدتان هما قاعدة، القاعدة الأولى كل من منع من الإرث بسبب الموانع السابقة عش لك رزقون فإنه يعتبر كالعدم. القاعدة الثانية كل أخ حجب من الإرث بسبب وجود شخص أقوى منه فإنه مع ذلك يؤثر على غيره، هاتان قاعدتان. أما المانعان فهما اللذان يمنعان القسمة في القسمة التركة في الحال ويؤخران ذلك، وهما الحمل والفقد. أما الحمل فيشترط فيه أن يكون مؤثرا وأن يكون أن يثبت لدينا أنه كان حيا حين الموت، حين موت قريبه. وأما الفقد فإنه يؤثر في ثلاثة أمور، يؤثر في حظ هذا المفقود من وارثه من موروثه الذي مات فإنه يوقف، وكذلك يؤثر في حظ الوارثين الحاضرين إذا كان مشكوكا فيه بسبب إمكان حياته، ثم أخيرا ماله الذي مالكه قبل ذلك قبل فقده فإنه أيضا يوقف إلى أن يثبت موته إما حقيقة أو حكما. وبهذا نكون قد انتهينا من باب الموانع. الحصة المقبلة إن شاء الله تبقى سنتحدث على عدد الورثة من الرجال والنساء إن شاء الله تبارك وتعالى. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين.